الجوريزم وهين لتوليكيه الانسان ده من حتة بعيدها مخططة جدا برغم ان يعني حاولوا يعدلوها كذا مرة خلقها تتحسن في التوقيع الصور المسلم عيوب يعني يركزوا تماما معانا في المجلمون عشان تشعر الجوريزم هين بيها كويسة ما فيش طريقة غير انك تحطها فور ديفينيت بروسيسز ودي مسيكتور يعني واحدة دي الثانية والثانية دي الثالثة والثالثة دي الرابعة فهو الشيء عند الجنرال ده أول حاجة هنتكلم عن ترانسميشن بساوند ويف انتقال الأصوات ثم الستيميليشن أوف ريسبتور والجنريشن أوف أكشن بوتنشال يعني خطوة وبعدين ثم الترانسميشن أوف أكشن بوتنشال هو الوسيلي باس ويف دي أهم خطوة الأربعة ازاي من السيجنال دي من الكهرباء دي البرين هيعمل دي كودينج ويعرف الساوند فالليل الاربعه دي بتدي عليها نظر من المستعد تعال طالب يستخدم دي ريد الامتحان يقول لي ما قريتش غير دي شيء ما قريتش غير سلاهين واسئله اقول له ريجاردنج دي هيرنج 90% من الاسئله هو هذا السؤال ديسكريميشن يعني تبيين الساوند بسيطه خالص يعني عاوز تقرا سؤال واحد وغالبا مش شايفه في عامل الامتحان هو تدريس كده تمام نبدا الخطوات تاني ترانسليشن اوف ساوندز ديفيشن بسكت طلع 10 بنش ترانسليشن 10 بنش هو الكتير ده ووصل الكورتكس هو يعمل ديستريشن هيحول الكهرباء دي لضوء سبحان الله الخطير يا ابني اسال واحد فاكر إن من عدد الأكشن بوتنشال اللي طلع من كل نوع من الكورس يعرف اللون فلو قلت لو جبت إيكوال فريكونسي لو قلت إيه؟ عمل ناس طب بس يعني بس يعني ده لو الحمد لله ربنا إداني أحسن طلب يا رب إيه الحياة ترانسميشن ساوند طلع لها نظري خطأ نظري خطأ ترانسميشن ساوند تنتقل الأصوات بثلاث طرق هما في الحقيقة طريقة وسيكولار روت عن طريق العظيمات ثم وسيكولار روت ثم وسيكولار روت ثم أي كلام ثاني يعني اوعى تتصور أنت بتسمع عن ثلاث طرق أنت بتسمع عن وسيكولار روت لو بعض تبقى تقريبا أصم من شغالك بحاجات تانية بقى تعمل أي حاجة القرض ممكن مقاصد ما هي أساسا وسيكولار روت جاي اثنين روت وتعالى بقى فرصه للناس اللي ما حضروش الميد يير نغير بسرعه اللي هي مش بتقدرناش بس انا هاخدها فرصه ان احنا نشرحها بص معايا ده الميد يير اهو وده الميد يير دلوقتي الصوت ينتقل في الاول بص في الاكسترنال اير وبصوا ده الناس اللي ما سمعونيش في ليبيا عباره عن هواء وبعدين هيدخل على الميد اير ومنها على الانر اير وانت فاهم ان الانر اير دي فيها الزائد الفلويد اللي هو فيريكو اندو يعني سيتويشن رهيب ان الساوند ويف بتتنقل من هواء الى فلويد عبر الاسر اللي هو الماليدس والانكس والستيبس حتى قلنا الستيبس دي رجلها مرتاحه على توبل وينج وقلت ان الارتكل دي سؤال الاناث المهم جدا مش عارف وان ليها طريقه في تحصيلها حتى قالولي بعض الزملاء كنت الدكتور ايهاب قال لنا الدكتور مالي كان حفظها لنا كده ليها الفريق فأقولها تاني الناس اللي يسمعوهاش المالية عندها راس وقار ودراع هان راس وإيد الستيبل عندها راس أهل ورجل يبقى واحدة راس وإيد والتانية راس ورجل المالية راس وإيد والستيبل راس ورجل طيب أنا أقول جملة كروشال هنا أساسية في الحس إن الإنكس إن بتوين ده تو يبقى ده مليون معلومة ان الانكس دي في النص بدليل انها ماسكة في التو حلو وانها ريجل للتو هيدز إذا الإنكس إيه بفين ده توهد؟ إذا عرفت الإنكس وعرفت التوهد إذا فاضل الزراع الهان والإيه؟ قلت الهان الإيد على الطابق طول الله الإيد على إيه؟ طب والرجل في الوضع غير مهدد بتاع الرجل على الشباك هتقول قوه الوند والوند يبقى الرجل على الشباك وايد على الطرف والايد كانت في بين الوند بس اظن الناس اللي حضروا مع هان حتى هم اللي قالوا لي ان هان قال الدكتور ناجي على المهنه كده ليه ده بيتعب بشرح خالص طيب هيبقى واخدها على هان طبعا محمد طيب هو محمد ابن جابر فصلنا او جميع من عليها خالص خلاص يعني يبقى في مرض ترانسميشن وقال محمد كمان اللي هو الصباط ده بس النقطه الخامسه فانا لو صار عشان ما حضرهاش يبقى الانكس ان بتوين ده شو هيرجع لها ده بيرجع ليها الانكس ان بتوين ده شو والإيد على الطابة والرجل على الشباك طيب قلت بقى في هنا معضلة لا لا هنسيب الناس اللي مصدقهاش في معضلة صعبة دي إن أنا لما بتكلم لما وبعدين لما ننتقل الصوت من هواء لمية أنت رايح فوق كده وواحد صاحبك غطس في المية وتكلموا تقريبا بالسمع كيه لان مقاومه الهواء تختلف تماما عن مقاومه المايه الريزيستنس بتاع الهواء غير المايه لو انت واقف كده واحد متر تكلمه عامل صوت عالي جدا عشان يسمعك وانت طب هو ده الوضع الحاصل في الوقت ان الساوند ويف بتنتقل الهواء فيها الفلويد دي فروم ريزيستنس فما بيوصلش حاجه اكتر من بعض الصوت عشان كده نيجي الايد اهم وظيفه ليها انها بتكبر الصوت 22 مره عشان تعوض الفقدان الرهيب اللي فقد في الصوت عند انتقال من الهواء في الاكسترنال اير الى الفيو في الايد ازاي؟ ان الدرام ده نجحته 17 مره قد الاوفر ويند يبقى حركة الدرام بتتكبر 17 مرة الناس بتركز على الأوفر ويند دي حجمها دي 17 مرة لما الاثنين وليها بين عند رأس الحركة الصغيرة هي اللي بتقابلها حركة كبيرة عليها تكمل التكبير من 17 إلى 22 دي الحتة اللي فاتت لبعض الناس ما كناش واخدين كتير يبقى أهم وظيفة نيجي هنا على كلمة واحدة أمبليفاير مكبر بس يا ما ناس حتى بالمعيدين يقولوا كان فارس يا راجل كان بيقول ده غلط يقول لك نحن نسمع الاصوات مكبره 22 مره غلط يا بابا نسمع اقل من ده التكبير ده انت فاهم غلط بغرض تعويض الفقدان الرهيب كنتيجه لانتقال الصوت من هواء الى ميه من هواء الى ميه فبيعوض اللي لو ما حصلش هذا التكبير مش هتسمع خالص يعني بيتكلم في هوا واحد مصطنع واحد بيتكلم واحد بيتكلم حتى اللي بيعملوا عليه مالي واحنا قاعدين بره بنتفرج في سبيكر هم مش ماشيين على المزيكا الوقت ما بتوصلهمش حاطط لهم سبيكر معينه في السفاير تحت المايك عشان يعملوا حركات بالجيم ومطارات قلع لان الساوند صعب جدا ينتقل من هوا المايك هو ده الرابع عندنا هوا المايك فعشان كده اللي بيجي يجيب اهم وظيفه ليه عمل ايه؟ 22 مرة. إذا لو أنا ما عنديش ميدل إير يعني ميدل إير بار. بس قالوا التهاب في الأذن الوسطى ما يكون غامض. بعدين أنا بص في كلام كتير وأنا لازم عامل حساب إيه دخلوا المرة الجاية. كام مرة؟ إن إحنا أولى متعطلة يعني المعيد بقوا دخلوا فيها اللي هم بدأوا عندهم والتاني مهمة بقوا فركزوا عشان ما تجيبوش مرة على نص ساعة هعمل كده بقى وجيبوا أي وقت هعمل كده فنسكت عشان ما نضيعش ثلاث أربع ساعات عشان يجي نص ساعة عمري ما عندي بديل ان انا عاوز اخلص اجري بسرعه، لا لازم اقول كل القصص وافهم كل الحكايات وافهم كل الاستوديو عشان انا انام كده حضرتك ان انا عايزين ما جرب عملت اللي عليا مش ان انا جرب خلصت يعني انا فهمت الناس فتتجند ان ما عنديش بقى ولا اعرف ان اسكت من فضل خليك معايا او اعيد كلام تاني. وبعدين يا جماعه احنا بنتكلم مين؟ إذا لو أنا صفت دلوقتي حصام الزيات في رضو الوسطى فيح الكرام الطابلة تحت الوسط الثاني يا كل اللي حصل زي ما مشي في هوا هنا يكمل في هوا هنا فيسموها إيه الوسط؟ هنا فقط إيه بقى؟ كبير يعني هيسمع الصوت واحد على 22 الصوت في الحقيقة. طب ده سامع كويس؟ إذا كان فرق شفت اللي بعض الزميل كبير ده ما يقولش سامع بالإيرموت، الأصح يقول يستامع بالإيرموت. فمين أقول لك؟ يا سامع حاجة معينة جدا جدا جدا. مش يعني ده بديدة يا السيكولار يا إيرموت، لا إيرموت يستامع عليك، مش تبديد. كملنا الأول. في طريقة بقى اسمها مهمة فينا نستعمل بالكلام. إيه رأيك في الكلام أهو؟ سامع حاجة؟ هو سامع كويس أوي، لما بيدق له كده على السكان بيوصل دايركت عن طريق البوت الى الكوبي. انا مش هنروح نتكلم بعض. ايه طريق الساعه اللي فاكر كل انا فاكر كمان؟ نديك تلغراف عن طريق الكوبي. يقول لك بوجو كله كلام يعني اكشن الواحد فيه انا شرحت ايه؟ كيف نسمع الموسيقى دول ثم موسيقى دول ثم الكلام التاني ده كلام شحاتين عشان ناخد منه السؤال. ايه الروت وهوني روت؟ ده كان سؤال غلط غلط عمره ما جه. ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ديتري نيرف. يبقى اول خطوه نعملها بتاعته، ثاني حاجه ستيميليت ديتري نيرف. ده سؤال غلط يجي مره واحده. هي جنريشن اوف ريسبتور ريسبشن. بص معايا الخط. سوريا تعتمد السنترال انرجي ساوند دخل هنا عن طريق الاوريجن. الناحيه الثانيه على فكره هنا هيقول لكم بيفتح الوهاب في راوند ويندو تعمل ايه؟ يعني كل مره هيدخل الفوتو ده ستيجز هنا الفيوز ده انضغط فيحصل بانش في الويندو بتاع راوند ويندو. يعني هنا في اوبر وهنا لا كل مره هيدخل ده لان الفيوز ده ينضغط ولان المستمع هو ما كتبوهاش ده ولا لا. افرض ده انا سجلت الراوند ويندو اذا عمره ما هيدخل الاوبن ويندو ترانسفيوز ينضغط يتوقف عمليه السمع. يعني لازم الاوبن يدخل الراوند ينضغط. وعشان كده حتى ربنا خلى الاسكاله باستمرار متصله بالاسكاله في البراغي عند الاكس عشان السمع دي ما تمشي كده كده كده كل مره دي تدخل جوه دي تطلع. لو ملاحظ البلج بتاع الراوند ويندو ده هما مش كافيين بس انا عاوز ناس فاهم يبقى مش هيحصل دخول ليه هما دول مش هتفتح حاجه. فمش الواي في السكالا بالسيجلاي متطابقه بالسكالا تمبراي وهما الاثنين فيهم نفس نوع الفيوز اللي هو تاني يوز. والساوند ويف راجعه كده بقى كوبايه الساوند ويف هتلعب كده يبقى البدل من برين هيحصل فيه اب اند داون موفمنت. الجزء من بين اللي كان شايل الفيكتور هيحصل فيه ايه؟ اب اند داون موف. هو الهيلث سيلز اللي مغطيه ستركتور الممبر. فكل مره تطلع تروح خبطه في ستركتور الممبر. ده اللي بيجنريت الاكشن وده اللي. بس بقى هناخد التفصيلات المميزه، بس انت فهمت الفكره. ان الساوند ويف ماشيه في الباري لينف اوف ذا سكالر السيلولار. ومنها ليه؟ باري لينف برضه اوف ذا سكالر البنات. فعملت ايه؟ up and down moving up تعالوا نشوف بقى الغيرة يعني نمرة ايه؟ وصلت الاكت من الاتيك مكتوب من الاتيك دي نحكيها ايه؟ وإذا order قوتي موز up احنا قلنا up and down هناخد بره ال up ونعكسها ايه؟ ده وإذا order قوتي موز up الستير سيلا اللي هي البيج bend away from the limber limber اللي هو يعني الحد انت فاهم ايه الحد اللي هو الطن الفورتي يعني الطن الفورتي هو الطن الفورتي بتحط يمين فالهيب كده لما تطلع كده وانت كنت ممبرين موف ذا اب هيخرج في الستركتشر ممبرين فالستيريو سيليا بيند اواي فروم ذا ليمبر اواي فروم ذا مين الليمبر الحاجة اللي هو الفانك بيقبل الميديا اللي عنده لا بيند اواي طيب فيحصل ايه ده الريكورد ده الستيريو سيليا بيند اواي احط لي خط تحت اواي ده فده يعمل يوبن بوتاسيوم شانل يوبن ايه بوتاسيوم شانل فالبوتاسيوم فلو انتو ذا هير سيل وخد بالك النقطه اللي ركزت عليها الاسكالا دي جامعة بتاعت ليه بوتاسيوم ذيس از واي فتحنا في الهير سيل بوتاسيوم شانل دخل البوتاسيوم خلى جوه بوست ورا يبقى عمل ستيت اوف ايه لاول مره اخر مره في حياتك اول مره هنقول ان دي كورديشن سببه بوتاسيوم انفلاكس كان طول عمره في الجسم حاجه تاني يا بوتاسيوم انفلاكس كان سريع الشغل يا كالسيوم انفلاكس لاول مره هيحصل دي كورديشن سببه بتقول ايه بوتاسيوم اول حاجه دي مراجعه طب هو ده اللي بيفتح الكالسيوم شانلز والكالسيوم بيدخل يطلع الكيميكال ترانسميتر بالجيكسو ساتوس ده لو الميمبرين موفز اب ده يبقى العكس ما يطلعش كيميكال and down up and down ناخد ال up والترانزيت العكس moves up فالشعر هيخبط في التكتور الممبرين هيبند away from the limber up هيبند away from the limber limber يعني منطقة الخليج فده يفتح حاجة غريبة البوتاسيوم شانل لان هنا ما عندناش غير بوتاسيوم فتدفق البوتاسيوم في الهيد سيلز يعمل لي ستيت اوف دي المره الوحيده في حياتك اللي هتسمع عن دي كورنيشن سبب دخول بوتاسيوم عشان كده انا حكيت خدوا بالكم انه ليه بوتاسيوم ده شرط صفر لان دخول بوتاسيوم وانا عامل كورنيشن هتفرق معانا مش حاطه دي كورنيشن بيحصل زي طريق هو ده اللي بيرجع الكالسيوم شامل بوتس كده الكالسيوم شامل فالكالسيوم يطلع يطلع كده كالسيوم في الاكزو سيتيوس ده لو صعب ده النوع اللي جه مره واحده في أكثر من 3 دي كيس تبدو الصفحة فقط ودي 3 باتوية ودي 3 باتوية نظر الآن ما تتبقى في الصغر أو واحدة نظر الآن الثانية نظر دي نظر الآن الثالث الرابعة بقى هلكتب أنا بقوله الثالث وفي نظر الغلق الهيري لو خدت 10 سنين ممكن ما يجيش خالص وقال بيه يعني كل السبيشال سيرفيس سؤال واحد لو رفض ان هو ما جابش حاجه غير دي موست لايكلي يجيب دي سنة مش كده غلط السبيشال سيرفيس حرام نروح نقرا فيه سي 1 مش كده نروح نقرا فيه سي 1 معتبرين ليش فيهم رسائل مهمه فيهم كل حاجه بس التركيز الحاجه كلها في الاخر وطفش ودي تريد باتوي دي كلام يا شباب عشان تنتقوا السيتويشن يا غضب يا غضب تنتقوا السيتويشن فلازم تتعاطفوا مع العبد الله يعني انا انتوين هو ما جبت حتى قلت امبارح هحاول اكمل لحد نهايه التجربه عشان خاطر تستفاد من الحاجه الجايه ليا حاجه 40 سؤال الليلة اللي قبلها قعدت لحد ساعتين وشوية لمت الكور خالص كان عندي كده خوف امبارح فعلا اجازت لي اسنان ساعتها قلت عشان حاجة صورهم بهدف شيء طبعا مفيدة هم كلهم مفيدة 20 سؤال طب انت معاك دلوقتي الجهاز اللي كان 45 صح يعني انا لو قعدت مع بعضه مع العبد الله يا طيب ودي في الباسورد يا مرة يا مرة شوف برضه لو مش فاهم اي باسوي يا غضب انا كان عيد خمس نقط على الامتحان تريدو فاتيرون مصفوفين انت بسكتور معقوبين جنسا ما الأول العودة تشارك من داخل المداخل تغطوهم وعند فكرة إيه ممكن أن تذكره ده ما أخدش قرار السؤال ده مش هجاوب إني مرتوش أي سنس بصري خمس جمل في رضا الوقت أفهم الزيكو بعدهم طب ساعدوني أنتوا زي ما تبص مين اللي سيكو كان اسمه هو ده فين؟ طب لو أنت طالب أكثر فالنبدأ هنكتب حتى دول من هداك الإنر هاف سنس السيكروس هي الإنر هاي السنس هم مش تبينها كده هو كان فيه أوفر البروك سنت عندك عمرو أحسن هي الإنر هاف سنس أوف أوف أوف أوف سنس أوفر يو قلت لك السنس السكند والثير الكتابة ايه انا حاطط لحمة وقصة الكلام فالفيرست والسكند والثيرد حاططهم عندك اي كيمين الفيرست اوفر لو من تحت لفوق كان سبايرال جانبيا سبايرال بتبقى شكل لو دخلت واحد كان شكلها كده سبايرال هنا في دلوقت وهنا في اكس لو دخلت جوه سبايرال يعني وخد بالك في لغه مش هنعرف نفهمها ده بين الفيرست اوفر لو صار ازاي لكن يبقى outside the first part members system طب يبقى ايه ال collection من هون outside يسموها ايه؟ يعني على الأقل الزكاة لو انا مش قادر افكر اسمها هات the first part من هون جاي يعني افقت نصف الحقيقة اسمها جاي عودها كلها منها spiral جاي الاكسون بتاعها بيدي cochlear nerve ان احنا عارفين العظم السمعي ينقص الكوتشي الفارت والخامي ونستيل الفارت على الاتزان اللي ناخده اكثر من جانب الياه فالاكشن بيك الكوكيا بيجي لكم تلعين كتاب اطلع فيها بقى سكن غوضا يوم هاي اكس على مسمى كوكيا ميز هلوك الانسان من يار يعني الاكشن الثاني اسم سكن غوضا يوم كوكيا ميز هلوك ايه كوكيا من يار بس هما اثنين دوكسل انفنترا كوكيا من يار الاكسون باس تو فوتو في ارض الضوفايتس في يعني ان اهم كلمة انها الضوفايتس بتعلم بفرق فيه لماذا قدم الله السمع عن البصر لنقصد ان كل وقت ما بتروحش لأي احساس تاني بالجسم من قبل الصعيد بتروح لبوت صعيد وعليه كل وقت ممثلة الدور كورتيسيس يعني وقت كورتيس اللي هو شغال التاجر عارف مين خد حته من ميجا بيج البيجا المهم ده بس المكنه مش كل ركن هي اللي ممثله امبوك كورتيسيس لكن الركن اللي اكملها في اكملها ممثله امبوك فاهم كلمه لو ما قلتش امبوك فايتس في الاكل ده فاكر ان هو حاجه يبقى السكن الاوفر اللي هو بيوصل لبيتنا جوه من الاي اي بيروح للفوضي الفيار اهم كلمة انت فوضي الفيار on both sides on both sides وعليه كل وقت ممثلة دور كوليسي فقط في هيك البي كان لان يتغير في ذلك خد فقط النك كان دورا من الوضع اللي زي الابيه يضيق البص يعني البيت بلس حتى لو مش كده البيت بلس إنه على وقت تحديد في الميديا الجديد البرد وعلى الله عن فرصان في الوصفوصة الوقت اللي برد في الميديا الجديد البرد في العين اللي جوه في اللقب الوقت في الميديا العين في اللقب التعاف ده الفيلم كتير في الدين التفريق بعد كده نطلع على الجديد البرد اللي هي تنقص من البرايمري موجودة في الحمار والحمار بيك وسكندري أو أسوشيتد أوديتوري كورتكس بتفهم الاستعمال ده الفرق بين القبيل الحبار عنده هيلي الابيض يدفع لما يفهمش كلام اللي كان لما انت بتفهم دي لدي الاسوشن لكن احنا حطينا الخطوط العامة فاضل الوطين اللي نجحهم بالتفصيل مين الفور نيوكلياي اللي راحوا بالاكسون بتاع سكن هوبا الجنوب فروح في الهملة على الناحية حاجة المنطقة هموت فيه على الناحية الشمال يعني حطيتنا في الثري نيوكلياي بين السكن ده على الناحية اليمين طب في السكن اللي راح لبوت فايت بتحط في الجراح زي دول هتظهر لك كلهم على الناحية الشمال قلنا كل حاجة في ايدي معكوسة فتحت راح للسوبيرو قريبا للنفس حطيه دايرة حوالين السوبيرو اللي تحت اسمها ايه؟ سوبيرو وقريبا يقلب يعني زيتونة شكلها زي زيتونة أو يعني زيتونة الأوجاع مش عارف وفوق خالص الميدي دي راح للإنفير وكوليكلس حبت لي أنا حوالي الإنفير من دي فريق العيدة اللي تحفظ دي كل حاجة في الهيرنج المحفوظة اسمع الهيرنج اللي بره يروح بأمن الهيرنج اللي قام يصير النيوكلس اللي تحت اسمها سوبير اللي فوق اسمها انفير ده الساعة الحبس سموه في الكاكولي تيتشن يكون مبنائي ملاحظة أشياء والعلاقات اللي تحت اسمها سوبير ويبس زاتونا اللي تحت اللي فوق اسمها انفير هو ده هو بيت انفير كوليكس لما جيت بعد فوق وبيت ريتاكس هو مش كتاب أزامين بس أنا أرد هذا الانفير كوليكلس ايه ارتاج بيت ريتاكس لما تسمع صوت تنتهي طيب بعد كده عندي نوكلس اوستراتيزول باستراتيزول يعني مش عارف شكله كده اوستراتيزول زي الدبوس حد الدبوس حتى انا بعد حاجه مش عارف ايه اللي عملته بتاع ثاني عشان ثاني الثيرويد هي كده شفتها انا عاوز بس كنت ده شكل الاوستراتيزول اوستراتيزول بعد بعد في نوكلس اوبلاس ومينيسكس وانا عاوز تعقيب اخر لماذا قضى الله السمع البصر انت كتبا مفيش غير من السكاي وقت الميسكس دو تراك لهم كومون فانكشن في بين السكاي لو عرفت ده معناته انه مختلف تعريف الميسكس تلات كلمات كان اصله دو تراك بعد البرين سكاي اسمه الميسكس ولهم كومون فانكشن تعالى اقول لو بعض راجع السباينال الميسكس كان عباره عن دو تراك لاب ترانس سبايرو سالاميك ومين بروفيل ترانس سبايرو سالاميك ودول شايلين الكونسنتريشن طب والميجا اللي بنسكت كان اصله تو تراكس جرافين اند جونين وده شايل الكونسنتريشن تراي جنرال اللي بنسكت ده شايل الكونسنتريشن بروفيل اللي احنا خدناهوش بس هتاخده ثلاثه تراي جنرال اللي بنسكت يبقى خد بالك الاولاني شايل كونسنتريشن هي المفروض بعد شو كم في الشهر هيصل تيك لينجويشن ده السبايك والميديا ده جرافيا سبيريتش هي فاين سنسيشن فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن كارسي والترايزمنا زي شاي سنسيشن اوفر النك وده لاقى المينيسكس يبقى اونلي المينيسكس الاربعه تتكلم جاست وان سنسيشن ليك لو قلت المنسكس في شيء احتاج واحد هيت يبقى ده كان تكوين الهيت من حيث الواحد ان كل رجل اتبرناها طريق بجلسة انضاف وبتسيح لما حطيت ادارة حوالين انضاف وايز انضاف وايز قلت لك هي نقطة مهمة بس لو قلت لك انت كنت تعرف عاملني زحمة مش فاهمين ايه اللي بيحصل انضاف وايز كل قلت لك جوه جوه قاص وتاني تكريم ان هو الاحساء المنيسكس الوحيد في الاربعه اللي شايف احساس واحد هو اللاب منيسكس تعليم نيجي بقى للاحساس باصص فوق قلنا احنا باختصار شديد بتسمع للبرايم بتفهم بالاسوشيال دي طب ايه هو بقى في الكوكس كولر مصفوف على بعض برسبشن اوف ساوند اند ساوند بيتش طب حلو ده وصلت البرايم يعني ده ساوند فوكاليزيشن تعرف فين الساوند ده غريبة توظيف الاسوشيشن الكوجنيشن اظن الكوجنيشن دي كده عارف كده ايه تبقى فاكر دي بقى بعد الكوب كوفيوجر فايبر دايركت الاتنشن تو بارتيكولار ستار يعني فايبر نزل في الكورتكس انتوا بس اللي هي كانت اول شيء قبل كده على الارض مش عمرك ما تتعرف فايبر نزل في الكورتكس في شكل فانك كما هو كورتيكو فيوجر تخلي الوزن تبقى غيرتد لصوت معين والتاني لا عن طريق انها بتبعت انفرنت للاوتر هير سيل تضبط اطوال الفايبر عن نجا اللي انت انترستيكي لما كتبوش ما يعرفش حتى لو سألتوه هيجاوبوها ازاي يعني بس عاوز حد كده فيكم يبقى له دلوقتي يعني ازاي كورتيكو فيو الفايبر نفسي حد يبقى كده متجول مقهى وبدل ما يتجول يعني بيتجول يبقى بفضل دلوقتي وايه كورتيكو فيو الفايبر بالدايركت الاتنشن تو اور سبيسيفيك ساوند لان كورتيكو فيو الفايبر بيتبع في الهوا الثالث اللي هي لها دي تحركها تضبط اوتار الفايبر على السكيورج بتاعها كل ده شكل اذا في زعمي هما كلهم على بعض انما البرسبشن بتتجاوز في البرايم والاثنين تتجاوز في السكن في شكل نص تحت جميل ايه ثلاثه نص تحت واحد ان في كلها كولستوريتيك والاكتيفيتنج اللي هو الناس اللي بيعمل راس دي سيجوال طول ما احنا بنتكلم وبنسمع اصوات بنبقى متوترين الديكلاب اكتيفيتنج سيستم اللي هو اختصار الناس اللي بيعمر الراس هو شغال بالسنسيشن طول ما في ضوء في الاصابع لما تكسب الضوء وصلت في النوم جديد طول ما بتتكلم في اصوات صح لما تبطل اصوات بتوصلك للنوم جديد لكن اكثر حاجه من الاكتيفيتنج الناس تشوفينها بتتكلم في المجال يعني ممكن صوت ما يقومكش افتح الضوء ما يقومكش لكن جزء البين هيقومك ده اقوى حاجه في كل جسم بين because pain signals issue damage هذا القصه انما الساوند ما فيهوش دامج والضوء ما فيهوش دامج صح مش بقوه فين مش انا بسألني مش كيو بعد تلم الجاي مين هتفكرها بعد شهرين الوصالة دي لا يعني حد اسمع دي اسمع الجمال اسمع الجمال اذا كيف كل السمع للي واحد فاهم اول تدريب انه بيروح للوقت صحيح ثاني تدريب المشكلة الوحيد مش هاي الاحساس واحد مش مطلع السمع ولا قريب ثاني تدريب طب احنا قلنا كله ايه رايح هالبوك وتجي حس وعليه يواصل قوة الدم الوقت دي طب الكر ولا هو انها مؤثرة الاثنين طب ايه رجل مواصل بوك وركتين مفروض السمع يحصل بيه بوك وصيب على الضعف بين تاني كونفيج الفاتش ثم ما سمعش شوف الروعة نو كومبيتر اللي ما خدروش الزميل لان الهيلينج مش بس بيستقبل الكورت كمان لكن التكليف ده بيستقبل السب كورس كمان فحتى لو عملت ستراكشر لغوص كنت فيه ما زلت قادر تسمع طبعا مش هتسمع بقى بالطلاقه ليها بس المهم انك تعرف ان في فرق ان في صوت نويز ميجر ستروك اند ساوند كولايزيشن فقط مش قادر تتعرف على الصوت مش قادر تحدد لك ازاي يعني في صوت برغم ان غوص كنت فيه صعب ثالث نوت يوريلاترال ديستراكشن في الزهرة هتعمل سلايت ديكريس ديفيجن ان اوبوزيت سايد ليه سلايت ان هو بيضرب ديفيجن ان بو بسيط صفحة من قبل الاحتياط لان غير الاسم هي بتروح اساسا للاوبوزيت سايد من اي اساس بيروح فقط ليه اوبوزيت سايد وليه بيقول صار الامر سهل وليه بيقول صار الامر سهل والطبعه الاخيره عملي عملي مش عارفينها كلكم خدتوها مني انت بدي تاخد خمس دقايق اخيرا يعني اكثر ياخد طب اخيرا ما قلتهاش تعريفها اللي عملتها اهو مش حاجه انا للشباب اللي قاعدين هنا بيتكلموا على الطلاق وليه بيقول حتى رأينا مع التشابه مع كل الناس يكون حتى رأينا فتعوزها في ناس تستمعني عليها ليه لا أولا تفرق لو سمعت الحتة دي لك كيف تسمعني لو سمعتش بنا وقتها دي هتاخد السؤال على السؤال دي هتعمل دبل تأثير لأن في رؤية خاصة بالعبد الله ما نقوليك ريكورد إلا سبتايت من السنس يكون لكن السنس يكون في ناس اللي هو ثلاث حاجات اللي هو مدرب انتنسي اللوكاليتي نفس الكلام هنا المدرب اوف ساوند يعني هل الساوند ده هاي بيتش ولا لو بيتش ولا لو بيتش نوع الصوت ثم شدة الصوت انتنسي ثم لوكاليزيشن اوف ساوندز ده انا زمان كان بيحطونا نظريه غلط كنت بقول لك هذا التعقيد ان لو تنبه الاوفر ان الاوديتوري كود از سب تايب اوف سيرفي كود عمرهم ما كانوا مروا بالغلطه دي في المشروع ده عندنا مشروع وورد وايد وورد وايد ان هم من اول ما فهموش ان الاوديتوري كود دي سب تايب من السنسي كود وعشان كده انا بشرح شرح مختلف عن اي واحد تاني. ازاي بنميز النمع؟ احنا كنا بنميز الموداليتي الاستفيك. كل موديل ليه باثوي معين. اذا عايز تعرف تمشي في الباثوي ده تبقى هو الاحتمال ده. نفس الفكره. كل نغم ليه الاستفيك ده. فأي جهاز تمشي لهذا الباثوي يديك هذا النغم خاص. إذا إذا عاودة تكتبها لنفسنا جامعة تساوي فريكوانسي أو بيتش تبقى روحك بس ما نغلقش إن هو بيستغيل كلام أخاص مش عاوز يعمل حاجة وحدها. فهمها كويس. بصي معايا. معلش يا أخي عاوز أعمل حاجة بسيطة. أحط هنا السيف. أنا ورد كده. عاوز أطلع من الوقت صحيحة لأن فيها كتير. ليه؟ بصوا عشان عاوز تنفع كمان عشان عاوز يكون شانسة دائم في الربوت مشكلة عاوز اخطاطها. طيب بص معايا اول نظريه صحيحه اللي هي التيكير هدف كل سام اخر مره نشوفه اللي هيتكلم هاش اي ساوند يمشي قلنا بيعمل ويه صح موضع اي ساوند بس قولت ان الموضع يجيب تصل بيك عند نقطة معانا زي البيك يعني الموضع لها بيك عند نقطة معانا وبعد كده الموضع يجيب ايه البيك تختلف ففي حالة الهارد بيتش الساوند الموجة دي بتحصل عند البيض ذا فوكري صح؟ تعالوا هاي بيش فأكثر فايبر بيتحركوا هو شورت فايبر فأكثر عدد من الأكشن بوتنشال هيطلع من عند شورت فايبر بالعكس لو الساوند ده لو بيش الموجة بتوصل البيك بتاعها عند الجيمس فأكثر فايبر بتتحرك هنا اللون فأكثر عدد من الاكشن بتنشل يطلع من عند الايمس فبتطلع مكان البرين لو البرين الاكشن بتنشل جاي له من عند البيت البيت هو اللي حد النبت من عند البيت يبقى اكثر فايبر اتحركت دي الشوط يبقى ده هاي بيتش اكثر اكشن بتنشل جاي له من عند الايمس يبقى اللي اتحرك هو اللون يبقى 100% ده ليه يبقى هو حد النبت من مكان الانبوت يعني ايه من اي ريسبتور الريسبتور اللي عند البيت يبقى هاي بيتش اللي عند الابيت عند اللون فايبر كده لو بيتش فعشان عاوزك تكتب بقى لنفسك اوعى تكتبوا كده لو مش واخدين بالك خلاص اللي جنب البيس برنسبل اكتب لي سبيسيفيك ريسبتور جنب العنوان ده بيس برنسبل نمرة ايه تقولي سبيسيفيك بسبب ده مش عاوز اعدكوا زيادة احكام من الشرق والجميع طب هذا ايه الفايبر اتحرك ولا اتحركش واتبع ليه شرحت اتحرك بس تدي عدد اقل الاكشن وتنشن البيك ده بيحدد النغمة الرئيسية حركة بعيد الفايبر تحدد النغمات طب يعني لو البيانو سي والكمال ادوا الضوء هيشتركوا في الحته الرابعه اللي هي البيك. طب ازاي كان الفرق ده بيعمل الكمال من حركه بقيه الفايبر هو الفايبر دي بتتحرك مثلا الباقيين بيتحركوا بس اقل. حركه بقيه الفايبر هي دي النغمات التوسطيه كده الطول. فهموا اكتر الاوزر بره بره بره فهموا اكتر. فلو حاجة غريبة اللي هي اسمها تون توبيك زيري تون توبر من تون تون يعني بيتش والتوبيك يعني مكان لكل بيتش مكان معين تاكوي معين لو الموضوع مش بس على مستوى الريسبتور هيك اللي بتقول البوكس الريسبتور وحال اللي اتخرج ده احنا هنا التاكوي ده كله مخصص في هاي بيتش والتاكوي ده كله مخصص في لو بيتش فعملوا ايه؟ لو انا بجيب الفيرست اوردر نيروز او سكند اوردر نيروز او ثيرد اوردر نيروز يعملوا استيميشن للبول البول ده هيجي ايه؟ هاي بيتش يعمل استيميشن للبول الثانيه للنيروز للبول الثانيه تديك لو بيتش الله ده لو التخصص بيبان في الريسبت التخصص اول ثرو ذا باثوي تبتدي بقى في التوبيك سبيسيفيك باثوي وهي هو الثاني الكلام اللي قلناه مع السبيسيفيك لما قلنا specific receptor specific pathway and specific cell تعمل استيميشن حتى بالسنتر هنا يديك هاي بيتش سنتر هنا يديك لو بيتش التخصص مش من تحت لا ده التخصص تور تروبيك اول ثرو ذا واي البصر بره مش كده هنا احنا بنفهم فين لم يتنبه لهذا الكلام غير مؤخرا انما الاوديتو للكروز الا سنسي كوك احنا دايما نميز نوع الاحساس في التخصص هنا بقى بدل نوع الاحساس يبقى نوع الصوت البيتش صوت حال ام غريب الحال يشغل السيكتور معين الغريب يشغل السيكتور الاخر ولما الحال يشغل اكتر السيكتور اللي عند البريك اللي عند الشورت فايبر اللي هو البيتش والغريب اللي هو شغل اللي عند الجايبك اللي هو اللوب فايبر اللي هو ده اللوبج ده اول ما فكروا انه سبيسيفيك بالذات فالكورتكس بيشوف الاكشن بوتنشال جايه منين جايه من عند الدين يبقى نتحرك هاي فايبر يبقى شورت فايبر يبقى هاي بيتش جايه من عند الجايبك يبقى نتحرك لوب فايبر يبقى لوبج بيسموها بريكنج دي اول خطوه طب احنا قلنا في السيرش كود اللي بيبان في الريسبت المخصص ده كل الباك لاين مخصص عمل تجربه بعدها نيكيو ريسبت يجوا للنيوكليس بتاعت الفيرست او السكند او الثالث استيميليت وان فور نيروز وان فور تدي بيتش البول الثانيه تدي دايجرافيتيك اللي هو بيتش بيتش على ما التخصص بيبان في الريسبت ده اول ثرو ذا باث والمستمع الذكي ان يتخيل هنا الهاي بيتش وهنا اللو بيتش وما بينهما اول بيتشز لكل نغم باثوي لكل نغم باثوي ده اللي هو النظريتين وعلى فكره في هذا السؤال اكثر سؤال بيجي اللي هو الديسكريميشن اوف بيتش يعني مفيش كلها غالبا بتيجي من ايه؟ ساوند سيكونس اللي قلناها طيب نيجي نقول اثنين ساوند انترست هشرحها بطريقه برضه احنا قلنا فاكر ابقي وراك توسع القوة وتوسع الصوت الاعلى بص ايدي بيشغل ريسبتورز اكتر ومن كل ريسبتور يطلع عدد اكتر من الاكشن بوتنشال يبقى ليه سوء ان انت بتسمع او تحس حاجه اقوى لان المؤثر الاقوى بيشغل لعدد اكتر من ريسبتور عدد ده توسع افقي وكل ريسبتور دي حاجه ثانيه يبعت عدد اكتر من الاكشن بوتنشال طب وده ده بتقول شرط ساوند انتنسيتي ديبيندز اون ساوند انتنسيتي ديبيندز اون نبتدي من الثاني اول ده نمبر اوف اكتيفيتد اوديتوري نيرف فايبرز الثاني هو الفيجوال ريسبتور عدد الريسبتور الاكتيفيتد طب نمرة واحد ده فريكونسي اوف اكشن بوتنشال بس هناك كانت بتتبع قانونين يعني هنا فيشنر لو كان الستيمولس اوف هاي انتنسيتي يا باور ستيمولس باور لو كان تو طب هنا احنا عندنا احنا شفنا الصوت بيبقى مليون مره وخدنا اللوك عشان هنا مفيش غير ولا فيش ليه؟ لانه هاي انتنسيتي يبقى فاهم حتى ليه ما جابوش سي بي سي بي باور لان احنا هنا الهيرنج الصوت بيزيد بالملايين اي مش هسقول وين بنورمال كونفرسيشن لداون ساوند الزياده دي مش زي ما انت حاططها كده الزياده دي زي يبقى الحل لازم نستخدم الجرا فيش The outer hair cells are stimulated significantly with loud sound. خلاص؟ بتشتغل أكتر مع الأوسام بذلك اللي هي بتوصل الأوسام على الأوسام. هذا بيساعدك إنك أنت تعرف برضو الانتاج. سام كوزاليزيشن لأخر واحد. يعني أخر واحدة في الحقيقة وأخر واحدة الشرع. الشرع كلام ظهوري. إنه الصوت لما تكلمني اليمين يبقى صوتك أقوى على اليمين وأسرع في الوصول لودني اليمين. لو واحد بيكلمني الشمال صوت أقوى على ودني الشمال وأسرع في الوصول الشمال. ده مكتوب. اللي هو الانتاج الديفرنس الصوت بيبقى لاودر على الكلوزر اير. طب والفين ديفرنس الساوند الرايت فيرست يوصل اول للكلوزر اير. بس طبعا القصه اعقد من ذلك. يعني لما تنزل بقى التكس وصل تفتح جوجل اللوكاليزيشن اوف ساوند ده من عجائب الحاجات اللي مش عارفين نعملها. ما هيش جامب سيمبل كده. انا بقى البينا قلت لك انا اللي قدام ورا صح فوق وتحت صعب. الا اذا كانت البينا بتاعتك بتتحرك كويس بتوجه للاب او للداون لقدام او ورا زي يعملوا الحمار. عارف الحمار كمان عمال يعمل ايه؟ الحمار بيجي بيجيش. انت بقى ما تقدرش تتحرك البينا قوي. بتجي تعمل عشان نقعد كده نلعب على الحمار. حركة ناس. لما الحمار رهيب طيب عند فوق نعمل كده يوجه الديش للموجة العويدة. خلت بالك ركز في الحمار عشان تحس بالجنة العيد. طيب سام بدر يا خرابي دي بقى حاجة دي يا لأسي يمكن دي لأن احنا بدر عمين بل فريكوانسي اكتبه إلا اكتبه يا بقى هنا المدارك. بس دي حاجات تخلي صعب الناس في البيتش العلاقة الفريكوانسي المدارك بصار. طب الثاني ها هتنتري في وين وكانت حاجة تانية لو خططهم الساوند فاتر. ساوند فاتر ان تفهم ازاي نحدد ساوند فاتر احنا كفاية نفهم السؤال ان الاجابة يمكن ان تقوم الساعة الشتائية. الاول نفهم السؤال هو اعتقد ان وورلد وايد عدد الناس فيها مش فاهمان. انا صاحب السؤال اللي هو ما عرفوش يشرحوها الناس في دقيقتين جاست اللذة كده. وفرا الساعه ما بيمشيش في الباكيو بيمشي في بيت او يعني لازم في مولكيولز ما ينفعش الباكيو. فلازم نختار مولكيول دي. انت قاعد تسمع فرقه موسيقيه الفرقه دي فيها بيانو فيها كمان فيها طبله وصعب بقى مش فاكر مش هقعد اضع وقتك يعني مليون حاجه وليه يعني مليون اله. طيب فكر افهم السؤال. انا دلوقتي عاوز افهم الاجابه اللي ما حدش في العالم فاهم الاجابه. الاجابه اللي موجوده دي مش اجابه. دلوقتي 100% البيانو ده بيصدر صوت بيحرك المولك دي بطريقه معينه. طب والكمان صوت ثاني بيحركها بطريقه ثانيه. طب الطبله وهكذا بطريقه ثانيه. تفتكر المولك دي هتتحرك ثلاث حركات ولا محصله الثلاثه؟ يعني بتعمل ده محركات ثانيه واحده يبقى جاي جايلها ثلاثه ساوند ويف في النهايه الحركه تمثل محصله. طب لما انت تروح الاكشن بوتنشال لين كورتكس ما بتسمعش محصله الثلاث اصوات انت بتسمع كل صوت لوحده. ستيل اقدر اسمع البيانو لوحده واركز عليه والطبله لوحدها والجمال لوحده. وخد بقى 20,000 ايه اللي حصل في الكورتكس بحيث فكهم تاني هو ده الساوند باتر. عارف هما جابوها ازاي؟ قال لك الكلام ده بيحدث في الكورتكس. لو شلت الكورتكس ما بيقدرش يتميز. ايه دي الميكانيزم؟ ده مكان ده مكان الميكانيزم. لما جبت التفيت يعني تقدمت عن الاخرين حاجه واحده اللي فهمتك في السؤال. لكن ستيل انا ولا غيري عارف ايه؟ الاجابه بس انا شرحتها بصوره بسيطه جدا من وجهه نظري. هل انت بتاخد ساوند ويف رقم ايه؟ ساوند ويف رقم بي، ساوند ويف رقم سي. هل في النهايه هي بتعمل فري موفمنت في ديكت موفمنت ولا محصله الثلاثه؟ محصله الثلاثه. طب ليه في الاخر ما بتسمعش محصله الثلاثه اصوات؟ دي المخ اللي مفككهم ويجيب البيانو لوحده وانت قاعد تسمع والطاقه لوحدها سماعه لوحدها والتحليل لوحده ايه الروعة دي؟ هذا الكلام يحدث ليه؟ كوكس. ويبيع لو شد ايه؟ كوكس. خمس جنة خمية. يرجع لخبطة الزملاء شوية ان هما لهم اربعة. وانا خديش بالهم ان هما ليه الزم تنزي قوت. اول جهازة تنزي قوت. من نغم الا بالمدارك يوسام. ثم انزلتي ثم انزلتي. والمدارك اللي يسبسيكي. بس تطوروها افضل حوالي. سبسيكي سيكتور. ان الويل بتوصل بيك عند فايدة معانا عند الزيبة معانا. يعني تطوروها اكتر ده. ده مش يسيكتور بس يسبسيكي. ده اول فروض بس ما يكون يسبسيكي. لو فكت اي نيوان عند اول فوق الفيدي فيه فانسي عند ناحية تانية تدي الهوض. يبقى اول فروض بس ما لو المرض سيري سيكتور هنا الأوبر فورس أو في الباتوي إيرباس باتوي يسموها نير ديسمت أو فرسنت ديسمت مكان نوع الديسمت في العالم ليه؟ كونتاكتي بيبقى المرض فيه ستيردر أو ميكل إنجوني في السيريا في الوكال بيبقى سرعة وحش للنظام ما تبقاش فيه إيكوال بريشر ما بقاش عارف يتهد كويس يعني الليجن في الستيكتور تو بريمس تو الليجن في الستيكتور تو بريمس تو بيبقى كونتاكتي ديسمت لو اتخذ السكن اليوم الهواء هتشوف اللي هو الاضرار مشدود مش عارف حرف فهتيجي تسال نفس الموضوع عندنا ايه؟ نير بيرسنس دي يعني نير سيكتو ولكن نير بس كاتوي يعني اوفر فوق يا سيكتو في النير بس كاتوي في الاثنين هنا والاثنين هنا تفتكر لو انا ابني اتقفل انا دلوقتي كده عندي كومباكت الدرس اسمع عن طريق الموسيقى اروح ودي مقبول اللي هو بيسموها في التريكل عشان يقولوا لخبطة الناس مش عندنا في العالم كله اير كومباكشن يعني احنا كنا خدنا اير اير الموسيقى في التريكل بيستخدموا الاير عوضا عن الموسيقى يبقى كده احنا بنستمع الموسيقى ولا بنستمع في الاير لكن لو خبطتني على الدماغ اسمع ده اسمع اللي بدخل بايك عن طريق البوق يعني ما بدخلش دي ودي مقفوله فيها واكس بس واكس شمع البنيه يبقى انا بستمع عن طريق غضب اللي هي يسموها هنا ايه؟ اير كونداكشن لكن لو خبطت على دماغي بدخل على طول على البوق يعني اول مره البوق كونداكشن احسن من اير كونداكشن لكن للاسف لو انا النيرف ستارت واي مقطوع يبقى انا سامع هنا ايه؟ وانا سامع بقول ان الدماغ كلهم هيمشوا من ايه؟ يبقى في النيرف ستارت بوق بوق الاير كونداكشن اكيد كلها كده في حاجة نقص هنا على فكرة بوت أكتر من الإير، حط إير هنا. بوت أكتر من الإير. طب تاني مين؟ أنت ما تعرفوش قوي. إذا اتجبر صيف لو أنا الأعصاب اللي عندي البيت في الجبادة من برين هي القابل. إذا ما اسمعش أي بيتش. الهاي بيتش. بينما لو الاعصاب اللي عند اللونج هي القطر ما اسمعش يبقى ممكن في النهايه الليفنس ممكن وان بيتش يبقى افكتد والتاني موجود لكن لو القطر على طول الاعصاب انا بقول لك عشان في ممكن يطلع عنده بريتكشن دقه في النهايه الليفنس وان فريكونسي مي بي مور افكتد ذان اذر لكن لما تقفل لي وجهي تفرق ان عارف سكر ولا نقطه ردودها 100 ولا 1000 ولا 2000 وجهي معقوله يبقى all frequencies are affected to the same extent. All frequencies. يبقى ليه؟ one frequency هتحط ليه على حوالي ايه بقى؟ ماجي. ليه؟ شوف ليه؟ ليه يحط حوالي ده؟ نيجي التاني. قلت له زملاء في عندنا ليفر تيست وفي مليون تيست. طيب قلت له طبعا الشكر عندنا في شكر صار وشكر طويل. مين في جيل؟ طويلة. ايه? ولا صار? طويلة. انا اللي عارف حاجه ان مره زي ما بتقوليش يا بابا احنا ما بنلعبش ملك وكتاب فانت هتفرحني بكلمه فيه لازم تبقى مخك فكره جاي مخك فيه فرده ده بتاع بوش فجوش الفايبريشن يا بابا احسن حاجه ماستر فاكر ماستر بتجيب لحد 500 جنيه ده في الفايبريشن سنت اللي خدناه ده انما مين يا حد 20000 يبقى مين عاوزين نسيت هاير فريكونسي مين مين يا حد 20000 ده ما بدريش انا حد 500000 يبقى مين عنده هاير فريكونسي مقارنه بالثانيه مين عنده هاير فريكونسي انت بتسمع لحد 20000 ما بدريش ولا حد كام طب الهاي بيتش يبقى الفايبر طويله ولا قصيره بتدي هاي بيتش فلازم في الهيرنج تبقى الشوكه دي لان القصير هو اللي بيدي الهاي بيتش يبقى ده الناس في الهيرنج اللي بتوصل فيه يا شيخ في ناس مش فاهمه قوي فبقول لك تكتب فاهمين؟ طيب احنا الفايبريشن لحد كام بتحس فايبريشن لحد كام يا جماعه؟ لا كان في حاجه عيبه الفايبريشن اخر 500 مايل لكن هي جديده عادي كان 20 هاي يبقى في هيرنج عندك هاي ولا لو هاي اللي هاي هو شورت ولا لو الشورت لازم تستخدم الشورت صح والثانيه ده هي مش لاقي قد مش لاقي ده كمان يكون معلوم كم كل المعلومين قالوها ولا بعضهم قالوها بعضهم لا مين عليه؟ عارفه ليه؟ عشان الدنيا لسه لا عارفه حاجه خلاص؟ دي سؤال عليك سمعيت عليه 100 مره طيب وعلى فكره بس اللي هتشارك معانا دايما انسان فاكر عنه تجيب الناس محمد منصور ميرا الناس اللي تفهم محمد علي الناس اللي عارفه الكلام ده كان مش هجيب ناس تقول لي كلام من اي كلام نقدر تك كمان واحد الماني دي التجربه الرائعه بني تنفيذ المال مخصوم ليه؟ قط الشكر المانع عالمين الوفار هذا لو انا شخص طبيعي اسمع ايكوال انبوك كده تمام؟ طيب انا وابني دي مرض مش عارف دور الموضوع فكر بالهدوم لو نرجم السنير المقطوع بالعقل هسمع ثاني وقت نظام حتى حلوة النور بحط الان اسمع النور بحط الان لان انا بفكر لو انا وقت دي بايظة بس نوع البوظان انا احفوله بقى البوظان ميزة مش للشخص تفهم عربي ميزة للتجربة بقى الوقت دي مش مشغولة بالضوضاء الخارجية فمركزة كنت قاعد يوم لانها مش مشغولة بالضوضاء الخارجية طب التجربة دي تستعمل الضوء يبقى انا عندي اسمع اكتر في الفيزيك دي حتى ساعات عندي هذا لوك وهذا لوك بكلم ده عليا هتضر لحد حلو في الوقت التعبان دي التجربه يا بابا دي مش العلاج انت مش كده خدت يعني عندي الضغط او الخرا وانت تعبان هتسمع احسن فاكره ان احنا حطينا له دينا حقنه بعيد يبقى يبقى تاني لو انت نورمال تسمع تاني ايه الاحسن نورمال الممكن طب انت النرد مقطوع نرد لسه تسمع احسن في مين؟ الزور طب انت ودنك مقفوله مين ده مش للعيال مين ده ليه؟ تجربه مش مركزه بالجوه مش مشغوله بالجوه فتسمع احسن عن طريق الجوه يبقى برضه نقطه حرف ايه هنا نرد لسه مش عارف ايه اقول له طب تقطع من تحت ذكر خط وحش حاولت تشيلها بعد ما سالك كده تدي حرف ايه ده؟ وانا نسيت هنا ايه وهنا ايه طيب راجل فرنساوي اغلب الالمان طبعا فرنسي اغلب الالمان تعالى تجربه ثانيه حلوه بس غريبه شويه عن ريني راجل اسمه ريني ثاني اسمه جبل ريني بقى تجربه بالشغل حطها على الستوك بروسيس سامع يا عمي اه يا حبيبي سامع لسه سامع يا عمي اه يا حبيبي سامع دلوقتي سامع لا مش لان الشغل لان الفايبريشن بقى ضعيف تروح ليه ولا سامع ايه؟ طب كده سامع اه ليه؟ لان الكوسيكولا اللي بنسميه مجازا في الكلينيكا بس بيكبر 22 مره. فالشخص الطبيعي بعد ما يتوقف سمع عن الطريق للبول كونتراكشن مش شغل شغل شغل ابتلاع. ما زال قبل يسمع طريق أصفي لأنك تجيله تكبير كبيرة بينما الشغل كلام حلو خالص. طيب لو أنا لقى شخص عندي كونتاكت الدم يعني ودي معقول سامع يا بابا سامع يا حبيبي يا رب لسه سامع دلوقتي سامع لا طب كده سامع يبقى لأول مرة البيت أكثر من لكن لو أنا مقطوع الدم مقطوع لا سامع لا إيه ولا نور دي جمع آخر تجربة عشان أسمعه دي ميكا مش شعر تاني دي مش شعر فاهم خلاص فده عامل كل الكلام ده عامل في حاجة اسمها التلفزيون هي إنك أنت تحس جنة كلها ريدي إنزيشن جريف تعرفها إنزيشن أوف ذا إينر إير أوف ذا سوي فاضل معلش الدكتور بالذات اللي بيجي لي كتير تقول لك وظيفة اللي بيجي لي كتير بس ما كلمتهمش على المصدر بكره معلش يعني عشان ما نحسش دوشة تقعد تاني بالدكتور من الميزات عشان أبقى بص يا بابا في هنا في ثلاثة أوسكار دي إن شاء الله اللي هو من الأوسكار الأناتومي بتاعها دي اسمها إيه؟ ميلس ودي اسمها إيه؟ تيربس التيربس دي لها راس والهان ودي راس والهان الإنسان دي بتجيب ده فيها طب طيب في شو ناصر بقى؟ في مصر ماسكة زي الهاند بتاع المجا اللي قولي ماسكة في الطبق فلما تنقبض بشكل الطبق المفروض اي طبق انا مجنون فعشان كده سموها التنسور تمبرانت اسم يعني على مسمى تزود التنشن بتاع التمبرانت وفي هي مش ماسكة في التمبرانت ماسكة في الايد اللي ماسكة في التمبرانت فالتالي واحدة اسمها التبيجن ماسكة في الستيرس إذا دي تنسوا تنبرايز التفكير طب إحنا عارفين الناس صفوها ده سؤال عارفين بجميل ويجي في الجيوش مفيش في مدى ليه غير عصابية مخ الفيشل ده مخه 100% التراجينة ده معظم السنس ما عدا المنجيب ده بيجي من التراجينة اللي بتجي مصر بس كشك فالتنسوا تنبرايز عارف فيها فصائل أجلال بتبقى بالترايجر حلوة يعني من الاستيجر دي بالفيشل جب يشتغل انت بقى مع اللاوت كاوز لان اللاوت كاوز في رأس انت بزمتين لو الطاقة مش مجدودة وضربت عليها قصة فالتالي انت فرايك تشدها على اللاوت كاوز عشان ما تقدرش لو اللاوت كاوز ممكن يدخل الرجل بتاعت الستيبت مش حاجة اجيب رجل دي لو ما تقدرش دي رجل لان دي فيها ايه زي دي رجل مش دي دي ايه الصوت العالي ممكن يدخل الرجل بتاع الستيبت في الأمر منه مسافة كبيرة وتتحش تبقى انتاكت فالانتاكتيجيا يمنع الاتاكتين هرمومة اللي هتوكي الاتاكت فهذا الاتاكت كمو مش كتابنا التنيوشن الاتاكت بنوضع التأثير اللاو كام يعيب في مفهوم المخلوق الغير ذاتي اللي هو حرارتنا اللي هو بطيء جدا بياخد 460 ملي فات فيستطيع ان يقيد من الناتشورال ساوند من العين لكن لا يستطيع ان يقيم من الكامل خالص من اصوات الانفجارات ما يقدرش ما بيلحقش يشتغل ما بيتبوظ ويه وده اللي شفناه في فيلم سيفينج برايفت راين بتاع توم هانكس وخد اوسكار في مؤسسات توطين عشان اقول لي يعيب في مفهومنا كمخلوق غبي وربنا خلقنا عشان نعمل انامل ومدافع ونغير في خلق الله ونبوظ نفسنا ده رد مرض مع طائل الرسول هو خلقك هذا الذكر يتفاعل مع الناتشورال ساوند لكن لما نعمل قنبله ومنفع هو ربنا اقضي عليه بسيط 40-60 ملي سكند عشان لما تقرر بعض المدافع والقلاله ده تبوظ فده عيب الاتنيوشن للذكر طيب ثلاث كلمه فيها وهنمشي الميد اير فيها ثلاث اجزاء والسكند اير وشرطناها وفي اير سيل درينا بتعمل خلف الصوت يرين وفيها ميزة الثانية يعني الكاب بتاع الميزة اذا كانت حاجة قلت له ثلاثة انا قلت حاجة ثلاثة اللي بابا فيها ثلاث حاجات فيها اير جالها بيشتكى تيوب وفيها تو مصر شرحناه وقلنا وظيفته وفيها ثري اصل فلو ده تشرح وظائف الميزة اير تشرح وظيفة الميزة اير ككل تنعني الكونتاكت تعمل تركاب كابل الشباب وتشرح القصف اللي وحدها ليفا والنقل اللي وحدها الاتنشن تاك والستيريان كيوب ده لو جات مضاهمة جاهد تشرح كل ده ستيريان كيوب والمطل والقصف والوظيفة العامة انها تركاب الصوت للشباب عشان تعور فرق من قوة الهوى من الزيوت اللي هيضيع هو والإنسان ايه الحسن